أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقوة الحفظ فهي مخزونة، فلها قوة الإدراك وقوة الحفظ وهما متغايرتان، لأن الحافظ فاعل والمدرك قابل، فيمتنع اتحادهما. ولا شك أن المدرك القابل هي النفس، فالحافظ الفاعل جوهر أجل منها وجودا. من المسائل المهمة التي عرضنا لها في الأبحاث السابقة هي مسألة وجود العقل الفعال. قلنا بأن العقل الفعال له حيثيتان، أو يمكن أن يبحث من حيثيتين: حيثية ترتبط بوجوده في نفسه، وحيثية ترتبط بوجوده لغيره ولنا، أي للنفس. ثم صار صدر المتألهين بصدد إقامة بعض الأدلة لإثبات هذه الحيثية الثانية، وهي الوجود لنا. بين الدليل الأول وأشرنا إليه، ثم انتقل إلى الدليل الثاني، وهو من خلال ما عبر عنه بالاسترجاع والاستذكار. هذه القضية لكي تتضح، أو هذا البرهان لكي يتضح، يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة فمقدار منها غير مرتبط بالبحث، ولكنه عندما نذكر المقدمة سوف يتضح ارتباطها آخرا بالبحث ما هو. نحن عندما نأتي إلى الأمور المدركة لنا نجد أنها على ثلاثة أقسام: إما معان كلية، وإما معان جزئية، وإما صور جزئية. والتعبير عن الصور بالجزئية هذا القيد قيد توضيحي لا احترازي، لأن الصورة لا تكون إلا جزئية. أما بخلاف المعنى فإنه يمكن أن يكون كليا ويمكن أن يكون جزئيا. والمدركات إذا كانت كلية فالمدرك هو العقل، أما إذا كانت جزئية فالمدرك هو الوهم. بالنسبة إلى هذه الأقسام الثلاثة من المدركات، الكلية والجزئية صورة ومعنى، توجد حالات ثلاث. التفتوا المطلب، مطلب هم مهم وهم دقيق، وإن كان حال لا يساعد ولكنه لا أريد أن يتعطل الدرس. توجد حالات ثلاث: الحالة الأولى أن يكون الإنسان مستحضرا بالفعل لهذه الصور والمعاني الكلية والجزئية، وهذه حالة الذكر، أن الإنسان ذاكر مستحضر لها. الحالة الثانية هي حالة السهو والغفلة عنها. الحالة الثالثة هي حالة النسيان. ما الفرق بين هذه الحالات الثلاث؟ الحالة الأولى واضحة وهي حالة الذكر. أما ما هو الفرق بين الغفلة والذهول وبين النسيان؟ في مقام الفرق بين هذين الأمرين، قالوا: نحن عندما نأتي إلى الصور الجزئية نجد أن هناك قوى تدرك هذه الصور، كالباصرة تدرك المبصرات، كالسامعة تدرك المسموعات، كالذائقة تدرك المذوقات، كالشامة تدرك المشمومات. وهذه القوى الخمس الظاهرية أو القوى، وهذه الحواس التي هي بمنزلة آلات هذه القوى، هذه القوى تأخذ جميع هذه المدركات فتصبها في قوة أخرى سميناها فيما سبق الحس المشترك. إذن الحس المشترك ما هو؟ قوة تجتمع فيها جميع مدركات ماذا؟ القوى التي تدرك هذه الصور الجزئية من مسموع أو مبصر أو إلى غير ذلك. وللحس المشترك مخزن، خزانة، هذه الخزانة هي التي يصطلح عليها بالخيال، وهي غير المتخيلة. هذا الذي في أول بحث المنطق الإخوة الذي يسمعوا كاسيتاتنا قلنا بأنه خلط بين الخيال وبين المتخيلة. إذن فتحصل إلى هنا أنه يوجد عندنا قوى، ويوجد عندنا قوى تدرك هذه الصور، ويوجد عندنا حس مشترك، وتوجد خزانة عند من؟ خزانة للحس المشترك اللي سميناها الخيال. بس تعالوا معنا إلى المعاني الجزئية. المعاني الجزئية أيضا لها ماذا؟ لها قوة تدرك المعاني الجزئية تسمى ماذا؟ الوهم. ولها مخزن تحتفظ النفس بهذه المعاني الجزئية. أين؟ في ذلك المخزن، يصطلح عليها في علم النفس الفلسفي بالحافظة. واضح المعنى؟ إذن ما هي الحافظة؟ هي مخزن الواهمة أو الوهم. ما هو الخيال؟ هو مخزن الصور الجزئية. واضح لهنا؟ سؤال: ما الفرق بين الذهول أو الغفلة وبين النسيان؟ الجواب: إذا كان الشيء غائبا عن الإنسان، لم يستحضره، لم يكن ذاكرا، ولكن كان موجودا في الخزانة، هذا معناه يوجد عنده قدرة على الاستذكار والاسترجاع. إذن نعبر عنه أنه ساهٍ، ذاهل، غافل، ولكن موجود أو مو موجود؟ موجود. لذا إذا يتذكر الإخوة في قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، قلنا الغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود. إذا لم يكن الشيء موجودا لا معنى لأن نقول أنه غافل عنه. ما هو النسيان؟ الجواب: إذا ذهب الشيء عن القوة المدركة وعن الخزان، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى كسب جديد. بعد لا يستطيع بمجرد التأمل والتدبر والاسترجاع يستذكر ماذا؟ لأنه ليس بموجود عنده حتى يستذكر، يحتاج إلى كسب جديد، إلى علم جديد. يعني إذا أخذه من الكتاب لابد أن يرجع إلى الكتاب مرة أخرى، إذا أخذه من معلم لابد أن يرجع إلى المعلم، إذا أخذه من شهود لابد ماذا؟ أن يشاهد مرة أخرى. ما أدري واضح صار؟ إذن إلى هنا اتضحت لنا هذه الحالات الثلاث لهذه المدركات الكلية والجزئية معنى وصورة. إذا كان الشيء موجودا في المخزن وفي القوة المدركة فهو الذكر، مذكور، ذاكره. إذا كان الشيء غير موجود في القوة المدركة ولكن موجود في الخزانة والمخزن فنعبر عنه ماذا؟ السهو. أما إذا ذهب منهما معا فهو ماذا؟ فهو النسيان. هسه خلي ذهنك يمي. بالنسبة إلى هاتين يعني إلى الصور الجزئية والمعاني الجزئية استطعنا أن نميز ماذا؟ بين السهو وبين النسيان، ولكنه المعاني الكلية أين مخزنها؟ الأثناء قلنا ستفهم دور ماذا؟ دور العقل الفعال، خذ واغتنم. إذن عندما يأتون إلى العقل الفعال يقولون العقل الفعال هو خزانة العلوم الكلية، خزانة العلوم الكلية. لذا في البرهان الأول نحن من خلال هذه العلوم الكلية أثبتنا وجود ماذا؟ أثبتنا وجود العقل الفعال. قلنا بأنه تخرج النفس من القوة إلى الفعل في الأمور الكلية، فيحتاج إلى مخرج. من هو المخرج؟ هو العقل الفعال. ولكن عندنا هنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ وهو أنه كيف نميز بين الغفلة والنسيان في المعاني الكلية، في الصور الجزئية والمعاني الجزئية؟ ميزنا بوجودها في الحافظة في الخزانة وعدم وجودها. نستطيع ذلك في العقل الفعال أو لا نستطيع؟ الجواب مستحيل هذا. لماذا؟ لا معنى أن الشيء أو المعاني أو المعارف أو المعاني الكلية يغيب عن من؟ عن الخزانة، عن العقل الفعال. وهذا هو الإشكال الأول، أنه لا يمكن التمييز بين السهو وبين النسيان في المعاني الكلية، مع أننا بالوجدان نجد أن هذه الحالة موجودة، أن الإنسان يدرك جملة من المعاني الكلية مرة ذاكر لها يعني يستحضر، ومرة غافل بمجرد التأمل ماذا؟ يسترجعها ويستذكرها، ومرة ماذا؟ ينساها، يحتاج إلى كسب جديد. هناك في المعاني الجزئية والصور الجزئية ميزنا بين الذهول والنسيان بوجود الأشياء أو الجزئية المعاني والصور في الحافظة في المخزن وعدم وجودها. ولكن يعقل هنا أو لا يعقل؟ لا يعقل هنا. إذن كيف نميز؟ هنا أجابوا، نميز بين الذهول والنسيان مو بوجود المعاني الكلية في العقل الفعال وعدم وجودها لأنه يستحيل عدم وجودها، بل نميز ذلك من خلال القدرة على الارتباط مرة أخرى وعدم القدرة على الارتباط. فإن كانت النفس قادرة على أن ترتبط مرة أخرى بالعقل الفعال من غير كسب جديد، فهذا معناه ماذا؟ أنه كان في غفلته. أما إذا لم يكن قادرا على الاستذكار والاسترجاع إلا ماذا؟ إلا بعد كسب جديد، بعد تحصيل جديد، فهو ماذا؟ ها؟ فهو النسيان. حتى عند ذلك تفهم دقة هذه العبارة اللي بالأمس قرأناها في صفحة 41. قال: فتحصل لها ملكة استحضار الصور العقلية من غير تجشم كسب جديد. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ إلى هنا أتصور القضية واضحة ما بها مشكلة، ولكن عندنا مشكلة في مكان آخر. فقط أطرح المشكلة، وإلا لعله الوقت ما يسع أنه نقف عن الجواب عن المشكلة. هنا العلامة في شرح التجريد يقول: هنا في فترة تلمذتي على يد المحقق الطوسي خطر لي إشكال فعرضته على شيخي الأستاذ فلم يأتي بجواب مقنع. ما هو الإشكال؟ يقول: بالنسبة إلى المعاني الجزئية والصور الجزئية يمكن أن تكون في الخزانة الصادقة منها ماذا؟ والكاذب، كلاهما معقول، يعني في خزانة الحس المشترك يعني الخيال هم يمكن أن تكون هناك صور واقعية، وهم يمكن أن تكون ماذا؟ صور غير واقعية، اللي هي من دعابات المتخيلة مو الخيال، هذه من دعابات، من تركيبات من؟ من تركيبات المتخيلة، ولها فوائد عظيمة هذه المتخيلة. أساسا كثير من المعاني لولا هذه المتخيلة أساسا الإنسان يدركها أو لا يدركها؟ لا يدركها، لأن الإنسان إذا كان ضعيفا عقليا عندما تنزل المعاني الكلية إلى النفس من العقل الفعال يأتي بها فيجعلها معان جزئية، ومع ذلك لا يستطيع أن يدركها، فيحاول أن يعطي لها ماذا؟ صورة جزئية، مع أنه ما أخذها من الخارج هذه الصورة لم يأخذها، هو يخترع لها صورة حتى يفهم ذلك المعنى، وهذا دور المتخيلة، هذا اللي بنحو واضح ودقيق عندي في الشيء ده أكتبه في علم الأخلاق، عرفت شو؟ هذه القوى كاملا أنا شارحها ودورها في الأخلاق والفلسفة في الكلام، هذه القوى ما هي أهمية، ومن بعض يتصور أن علم النفس وتشقيق هذه القوى وتثبيت هذه القوى، شنو الضرورة؟ أكون متخيلة وما أكون متخيلة، ماذا يحدث يعني؟ لسه ما تنطبق على الأرض ولا الأرض ماذا؟ لا هو يا من السماء تنطبق على الأرض والأرض تنطبق على السماء، وإلى هذا على أي الأحوال؟ فيما يتعلق بالمعاني الجزئية، بالمعاني بالصور الجزئية، ممكن أن تكون في الخزانة واقعيات وغير ماذا؟ واقعيات، ولكن تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى المعاني الكلية، كل المعاني الكلية الموجودة في أذهانها في أذهاننا كلها صادقة، لو توجد صادقة وكاذبة، كلها صادقة لو بعضها صادقة وبعضها كاذبة، يعني هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الكفار الذين توجد عشرات القضايا الكلية في أذهانهم صادقة لو كاذبة، في إنكار وجود الله، في جسمية الله، بل حتى في أوساطنا توجد قضايا واقع قضايا كلية ماذا؟ كاذبة. إذا كان عندنا قوة في النفس خزانة لها ماكو مشكلة، لماذا؟ لأن هذه القوة تكون كالحافظة وكالخيال، فيها صادق وفيها كاذب، ولكن المفروض في المعاني الكلية الخزانة وأين؟ والعقل الفعال يمكن أن يكون باطلا فيه أو لا يمكن أن يكون فيه باطل؟ هو المقياس، أحسنتم، هو مقياس الصحة المطابقة لنفس الأمر وعدم المطابقة، أحسنتم. إذن لعد هذه أين موجود؟ ومع أننا نجد على حد القضايا الصادقة أن الإنسان يستذكر، يسهو، ينسى، في القضايا الكاذبة أيضا ماذا؟ عند هاي الحالات الثلاث، يستذكر، ينسى، يذاكر، ذاهل وناسي، في حال النسيان أو في حال الذهول هذا القضاء وين موجود؟ ما أدري واضح هذا المعنى؟ لذا هاي عبارة منه؟ عبارة العلامة في التجريد، هذه أنقلها من حاشية، من كلام من الطبعة اللي هي بها تعليقات شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة اللي هي مصححة هذه الطبعة، تقول: وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه رحمه الله جرت هذه النكتة وسألته عن معنى قولهم، فقال رحمه الله: المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، يعني ملاك الصدق في القضايا وعدم الصدق، فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو كاذب. فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة، يعني المعاني وين؟ الكلية في العقل الفعال. لماذا؟ لأنهم استدلوا على ثبوت العقل الفعال بالفرق بين النسيان والسهو، كما ماذا؟ كما هنا، فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لها، والنسيان هو زوالها عنهما معا، وهذا يتأتى في الصور المحسوسة، هذا معقول. أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات والتصديقات، وهاتان الحالتان قد تعرض في الأحكام الكاذبة أيضا، يعني أحكام ماذا؟ الكلية، فلم يأتي فيه بمقنعين. لذا في المجلد السابع من الأسفار هناك عندما ينقل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هو بعد هذا كل قراءته هذه العبارة، ويشير إلى عبارة العلامة في التجريد أن المحقق الطوسي لم يأتي بمقنعين. هناك الحكيم السبزواري في المجلد السابع صفحة 277 يقول أن المحقق الطوسي أجل من أن يقطع عليه جواب مثل هذا الكلام، لعله وجد أن الشرائط لا تساعد على الجواب فلم يجيب. يعني الإشكال وين؟ إشكال فيك أنت ولا مو في المحقق الطوسي؟ هالشكل اللي تتكلم عن المحقق الطوسي عن المطوسي غريب. بلي هذه مولانا، أنت من تسمح لنفسك أنه تتكلم مع الآخرين بهالطريقة؟ اطمئن أن الآخرين أيضا ماذا يتعاملون. أنت إذا ما تعمل على معمل صحيح في المقابل، لا تتوقع عندما يريد يشكل عليك يعمل عليك ماذا؟ من دق باب غيره دق بابه. الرواية قشا فيه من دق باب غيره دق بابه، واطمئنوا إذا يدق همات بالإصبع يدقون ماذا؟ اطمئن اطمئن، هذه سنة الحياة، هذه سنة الحياة، كونوا على تقى سنة الحياة. هسه بحثنا مو موضوعنا هذا، ولا كان ذكرت لكم في قضايا عجيبة، قضايا عجيبة في هذه القضية على أي نحو. خب جيد جدا، خب ما هو الجواب عن هذا؟ الجواب هاليوم وقت بعد ما عدنا غير 10 دقائق، خلينا احنا نقرأ هذا الدليل الثاني ونخلصه، لعله ان شاء الله اذا توفقنا في اخر هذا الفصل نشير الى ماذا؟ الى جواب هذه القضية اللي مو معلوم، الجزء السابع احنا نتوفق نقرأه كاملا او لا نقرأه على اي نحو. قال: ومن سبيل اخر، ان النفس الانسانية قد لا تكون معلوماتها التي اكتسبتها. حفظ الله شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، من شان يجي ويتكلم فد مطلب مولانا خارج الدرس وواي ما إلا ارتباط بالدرس في آخر المطلب، شان يقول افترضوا بارحة بالليل احنا ما محضرين التي اكتسبتها لأنه ما ملحقين نحضر الدرس، ايش نسوي مولانا؟ نخرج خارج البحث. وقعنا بالأمس أنا هواية هواية كان هواية يعني إلى الساعة 12 مولانا التليفونات هذه في هالقضية كانت موجودة، لعله إلى 12:30 مولانا، والصباح ما الله يعلم أنا 12:30 واحدة إلا ربع نايم مولانا، وصباحا جلست 5:35 يعني قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة وإلى الآن، لأنه تؤرق هاي المسألة تؤرق على لحظة. قد لا تكون معلوماتها التي اكتسبتها حاضر لها مدركة، ولها ماذا؟ ولها قوة الاسترجاع والاستذكار الذي عبرنا عنه ماذا؟ بالسهو والغفلة. فهي مخزونة تلك المعلومات، فهي مخزونة إذن على هذا الأساس للنفس ماذا يوجد؟ فلها قوة الإدراك وقوة ماذا؟ وقوة الحفظ، وهذا واضح، ولكن لا من الطريق الذي أشار إليه صدر المتألهين بالأمس من أن الإدراك انفعال والحفظ ماذا؟ فاعل، بل بطريق آخر من أنه الإدراك حضور والغفلة ماذا؟ ذهول، ولا يمكن أن يجتمع في موعظ في قوة واحدة حضور وذهول. لذا عبارة الحكيم السبزواري ماذا كانت؟ قال: قد يطوى حديث الفعل والقبول ويستدل بالتفرقة بين المشاهدة ماذا؟ والذهول. ذاك طريق أولى لإثبات هذا الطريق حقيقة، لا عن طريق ماذا؟ عن طريق الانفعال والفعلية. قال: فهي مخزونة وقوهما متغايرتان، لأن الحافظ فاعل والمدرك ماذا؟ قابل، فيمتنع اتحادهما. الجواب على مباني صدر المتألهين: لا يمتنع، لأن الإدراك عنده ليس بقابل، ليس بانفعال، بل هو ماذا؟ بفعل. إذن كيف نميز بين الحافظ والمدرك؟ يقول: نميز بينهما أنه لا يمكن في شيء واحد هم يكون الشيء حاضرا وهم يكون ماذا؟ غائبا. إذن لابد من وجود قوتين، قوة مدركة وقوة ماذا؟ وقوة حافظة. لذا في عبارته يقول: فيثبت، حاشية الحكيم السبزواري، فيثبت العقل الفعال، فيثبت العقل الفعال خزانة للنفس الناطقة، مو خزانة للحس المشترك، مو خزانة للوهم، كما في إثبات الخيال خزانة للحس المشترك والحافظة خزانة ماذا؟ للوهم. من هنا تفهمون هاي الجملة المتعارفة المعروفة في كلمات الحكماء، خلي ذهنك تقرؤونها ويقين عندي في العام الأغلب مغزاها غير واضح، وهو أن النفس تدرك الكليات بذاتها وتدرك الجزئيات بقواها. الجملة لابد شايفيها في علم النفس مرارا يذكرونها. ما معنى أن النفس تدرك الكليات بذاتها؟ معناه أنه مخزنها هناك، أما الجزئيات أيضا تدركها بذاتها لو بقوة من قواها. ها؟ لا، بقوة من قواها تدرك الجزئية، أما هناك تدركها مو بقوة وإنما بكامل ذاتها على إله. قال: ولا شك أن المدرك القابل هي النفس، فالحافظ الفاعل يكون ماذا؟ جوهر أجل من النفس وجودا. بأي بيان؟ يقول للبيان الذي تقدم بالأمس، إذا نسيه وإذا استذكره يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخزن. هذا المخزن أين في الأمور الكلية؟ ها؟ العقل الفعال. قال: وهذا النحو من الوجود لا بد أن يكون عقل فعال. لماذا؟ يقول: لأنه لا يعقل أن يكون نفس النفس، لأن فاقد الشيء لا يعطي، دون النفس الجسم والجسمي، فوق النفس ثبت المطلوب. يقول: وهذا النحو من الوجود عقل فعال وظاهر مكشوف أنه ليس جسما من الأجسام ولا قوة في ليس جسما ولا قوة في جسم، يعني ليس صورة جسمية، لأن شيئا منهما لا يكون معقولا بالفعل، ليس شيئا منهما معقول بالفعل ولا عاقلا بالفعل. من الواضح أن الجسم يمكن أن يكون معقولا أو لا يعقل، لا يعقل، لأن الجسم في حركة، لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يكون عاقلا بالفعل هو. لماذا؟ لأن العاقلية تستلزم التجرد، والمفروض أنه ما هو، والمفروض أنه جسم. قال: وهذا النحو من الوجود عقل فعال وظاهر مكشوف. قال: لأن شيئا منهما، بل وظاهر مكشوف أنه ليس جسما ولا من الأجسام ولا قوة جسم، لأن شيئا منهما لا يكون معقولا بالفعل. لماذا؟ لأن المفروض أن الجسم أساسا هو معلوم بالعرض، معلوم بالذات هو الجسم، هو معلوم بالعرض، الجسم معلوم بالعرض، فلا يقع محسوسا بالذات، فضلا أن يكون معقولا ماذا؟ معقولا بالذات، لا يكون معقولا بالفعل ولا عاقلا بالفعل، لأن شرط العاقلية هي ماذا؟ التجرد، والمفروض أنه جسماني. فكيف؟ التفت جيدا. يقول: إذا لم يكن الشيء لا هو معقول ولا هو عاقل، فكيف يكون سببا لأن نتعقل؟ يعقل هذا بعد؟ لا يعقل. فكيف يكون سببا، يعني سببا لتعقلي، لما ليس يكون سببا لما ليس بجسم ولا في جسم؟ كيف يمكن أن يخرج النفس من القوة إلى الفعل في الأمور العقلية وهو ليس بمعقول وليس بعاقل؟ قال: فكيف يكون سببا لما ليس بجسم ولا في جسم؟ والكلام أي في وجود سبب تصير النفس بذلك السبب عقلا ماذا؟ عقلا بالفعل، بعدما كانت عقلا بالفعل بالقوة. وأما المعقول من الجسم، هذا جواب عن سؤال مقدر. يقول: وأما المعقول من الجسم، يقول: كيف تقول أنه لا يقع، ليس هو عاقل وليس هو بمعقول، ونحن ماذا؟ نتعقل الجسم. يقول: لا، هذا الجسم المتعقل شيء، وذاك الذي نتكلم عنه ماذا؟ شيء آخر. هذا الجسم جسم بالحمل الأول، لا جسم ماذا؟ بالحمل الشائع. هذا مفهوم الجسم لا مصداق الجسم. قال: وأما المعقول من الجسم فهو صورة عقلية، يعني هذا المعلوم بالذات، وعن حديثنا أين؟ في المعلوم بالعرض. وأما المعقول من الجسم فهو صورة عقلية لا يحمل عليه معنى الجسم بالحمل ماذا؟ بالحمل الشائع الصناعي. هذا مفهوم الجسم لا مصداق الجسم. فبالجسم لم يصر جسم معقولا فضلا عما ليس بجسم. أساسا نحن لا نستطيع بواسطة الجسم أن نتعقل جسما، فكيف نستطيع أن نتعقل أمرا مجردا عن الجسم؟ يعني لا يمكن للجسم أن يكون إلة مؤثرة لتعقل الجسم، فكيف يمكن أن يكون علة مؤثرة ماذا لتعقل ما ليس بجسم هو المجرد؟ لماذا شيخنا؟ يقول باعتبار واضح أن العلة الجسمانية إنما تؤثر مع الوضع والمجاورة، والمجردات فيها مجاورة وواضعة أو لا مجاورة ولا واضعة. فقياس من الشكل الثاني أنه يستحيل أن يكون الجسم والجسماني هو المبدأ المؤثر في هذه المعقولات المجردة. قال فبالجسم لم يصر جسم معقولا فضلا أن يكون سببا لتعقل ما ليس بجسم من الأمور التي ليست داخلة في مكان ولا منطبعة في وضع في ذي وضع وحيز، لأنه إذا كانت منطبعة عند ذلك كان يجاورها أو يحاذيها، والمفروض أنه لا هي منطبعة ولا هي جسمون. إذن لا يمكن أن يكون الجسم سببا لحصولها حتى يجاورها أو يحاذيها جسم أو صورة في جسم، يعني لا الجسم ولا الصورة الجسمية، فيؤثر فيها. لماذا؟ يقول لما تقدم أن تأثير الأجسام والجسمانيات في الأشياء إنما هو بمشاركة ماذا؟ الأوضاع المكانية. في العلل المادية قرأنا هذا المعنى، فالقرب الوضعي والاتصال المقداري في الجسمانيات. حتى التفت جيدا، فالقاعدة هنا في هالجملة يذكرها، يقول خوف جيد في العلل الجسمانية اتضح لكم أنه لكي يؤثر يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى مجاورة ومحاذات مادية. خوف التأثير الروحاني ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مجاورة وإلى محاذات ماذا؟ معنوية. إذن أنت إذا تريد تكتسب من العقل الفعال ما هو الطريق لذلك؟ ها؟ أن تحاذي، ولكن مو يحاذي الجسم وإنما يحاذي القلب والنفس ونحو ذلك. قال فإن القرب الوضعي والاتصال المقداري في الجسمانيات بإزاء القرب المعنوي والارتباط العقلي ماذا؟ في الروحاني، في قبولي مو في القبول، في قبول الأثر واستجلاب ماذا؟ واستجلاب الفيض. متى تتوقع من النار أن تحرق؟ ها؟ إذا حصلت المجاورة. متى تتوقع من العقل الفياضي من العقل المفيض أو العافعالي أن يفيض؟ ماذا؟ إذا حصلت المجاورة الروحانية. فإن قلت لماذا تفترضون هو العقل الفعال؟ قولوا الله هو الذي يفيض هذه الأمور المعقول. أنتم كل الذي أثبتتموه ماذا؟ أنه نحتاج شيء فوق النفس والجسم والجسماني. وهذا ينطبق على من؟ على الواجب. يقول لا، قل كل يعمل على شاكلتي، لا بد من وجود نحو من السنخية بين الفاعل وبين ماذا؟ وبين القابل. والإنسان إذا كان بالقوة توجد بينه سنخية وبين من لا يتناهى بما لا يتناهى أو لا توجد، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى وسائط. يقول وأما الأول تعالى أذن. خلوا مولانا إلى غد والحمد لله رب